إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، أوصيكم في صبيحة هذا العيد ونفسي بتقوى الله عز وجل، فتقوى الله أكرم ما أسررتم وأحسن ما أظهرتم وأفضل ما ادخرتم، أعاننا الله وإياكم وأوجب ثوابها لنا ولكم. تقوى الله عباد الله هي جماع الخيرات وحصون البركات، أكثر خصال الفتح ذكرا في كتاب الله. ما من خير عاجل ولا آجل ولا ظاهر ولا باطن إلا والتقوى موصلة إليه ووسيلة له ودليل عليه، وما من شر عاجل ولا آجل ولا ظاهر ولا باطن إلا والتقوى حفظ منه حصين ودرع منه متين بإذن رب العالمين. هي وصية الله للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. هي دعوة الأنبياء وشعار الأولياء، فكل نبي يقول لقومه ألا تتقون، وأولياء الله هم الذين آمنوا وكانوا يتقون. أيها المسلمون، أيها العابدون، أيها الصائمون، هنيئا لكم عيد الفطر المبارك، وقد هب نسيمه مسكا عامقا وخيرا غدقا تلألأت فيه وجوه الصائمين فرحا بفطرهم، كما تتلألأ بإذن الله يوم تلقون ربكم فرحا بما قدمتم بين أيديكم. أهلا بفطر قد أضاء هلاله، فالآن فقدوا على السحاب وبكري، وانظر إليه كزورق من فضة قد أثقلته حمولة من عنبر. بارك الله لكم يوم عيدكم وهنيئا لكم ختام شهركم. صمتم نهاره وقمتم ليله وأكملتم عدته، فتقبل الله طاعاتكم وغفر ذنوبكم ورفع درجاتكم وأعتق رقابكم وكتبكم في سجل المتقين وعباد المقربين، وجعلنا وإياكم من الفائزين برضوانه، السعداء بجناته، الظافرين برحمته وغفرانه. فاحمدوا الله على فضله ونعمه، واشكروه على هدايته وتوفيقه، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فإنما أعيادنا عباد الله ذكر وشكر وبر وصلة. صمتم في حر شديد ونهار طويل وريح سموم وشمس حارقة غلت منها الرؤوس، ووجدتم عطشا أيبس الأقبال وجفف الشفاه، وكان أثر الصوم باديا على الوجوه. واليوم تحضرون عيدكم بعد تمام صومكم 30 يوما واكتمال نعمة الله تعالى عليكم، فخذوا العظة من حر رمضان لحر يوم القيامة، ومن شدة شمسه لدنو الشمس في الموقف العظيم، ومن ضمأ نهاره لضمأ ذلك اليوم الطويل حين يسير عرق الناس بحسب أعمالهم. ولا ظل عباد الله يومئذ إلا لمن أظله الله في ظله، ولا ماء إلا في حوض البرود، جعلنا الله وإياكم من واردهم. أيها المسلمون، العيد جزء من نظام أمة الإسلام، يصل ماضيها بحاضرها وقريبها ببعيدها، ويربط أفراحها بشرائعها وابتهاجها بشعائرها. والفرح بالعيد من سنن المرسلين، وإظهار السرور في الأعياد من شعائر الدين. ولقد أظهر نبيكم صلى الله عليه وسلم الفرح والسرور بالأعياد في شرعه وفعله، وأذن للمسلمين بأن يفرحوا وأقر الفرحين على فرحهم. دخل على عائشة رضي الله عنها وعندها جاريتان تغنيان بدفين بغناء وعاد، فاضطجع على الفراش وتسج بثوبه وحول وجهه إلى الجدار، وجاء أبو بكر رضي الله عنه فانتهرهما، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم وجهه وقال: دعهما يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم اعلموا يا وفقكم الله أن ثبت سببين اثنين ينخران في جسد الأمة بنهم لتلحق بركاب القاعدة العاجزين، وأول هذين السببين هو اللهث وراء التيارات الغربية القائمة على فلسفة التفوق المادي والفكر التحرري الذي لاقى رجع الصدى وسط الغوغاء من أبناء الأمة المسلمة مترفهم ومثقفهم، بل وحتى من كان على فراش الإملاق منهم، إلى أن صاروا أذنا وعينا ولسانا وقلما لنهجهم وفكرهم سياسة وحضارة وثقافة وإعلاما، فأصلحوا بإفساد وداووا بالطاعون وتقدموا بالتأخر، فهضمت حقوق المسلمين وأطيلت مروءاتهم بتقليد أعمى ولهث بليد يحمل رايتهم العلمانيون والتحريريون والليبراليون، فتحقق فيهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن وأي تبعية أقبح من أن تشبه بدخول حجر الضب المظلم مع ما فيه من ضيق وقوارص، إلا وأن ذلك دليل على التبعية مع عصب العينين على وجه الانتحار جيلة، كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا، فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ما أشبه الليلة ببارحة، هؤلاء بنو إسرائيل شبهنا بهم. ويقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: أنتم أشبه الأمم ببني إسرائيل سبتا وهميا، تتبعون عملهم حذو القدة بالقدة، غير أني لا أدري أتعبدون العجل أم لا. ثم إن ثاني سببين عباد الله هو ذلكم الجاثوم الكابت الذي يعمل على تهويب الهوية الإسلامية للأمة المسلمة وتميزها، المتمثل في الاستعزاز بالإسلام وبما فرضه الله عليهم من الولاء والبراء والحب في الله والبغض في الله، وجعل المسلمين بعامة خاضعين لمصالح مشتركة أيا كان نوعها، حتى ولو كانت خارج النظار المشروع ما دامت تصب في مصالح دولية وقوالب مادية للأفراد والجماعات، فيجرها هذا الجاثوم طوعا أو كرها إلى فلكها عبر بنود يصعب التراجع عنها أو الإخلال بها بناء على ما تقتضيه مصلحة الفرد أو المجتمع من أعباء الحياة التي يصبحون من خلالها في غير غنى عن الغرب ومادته وفلسفته وسيادته، فيقعون في شرف العلمنة من حيث لا يشعرون. نحن أمة عباد الله هدانا الله تعالى لدينه واصطفانا لشرعه واختارنا لدعوته وشرفنا بخير رسوله وسمانا بالمسلمين وأنعم به اسما وشرفا، تلك عباد الله هويتنا، لغتنا عربية، تلك هي لغة القرآن وهي صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. وقد قال الله: وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. إن هويتنا عباد الله ليست سمة عرقية ولا صفة إقليمية كما هو حال الأمم الأخرى، بل هي هوية عقيدة ورسالة، هوية مبادئ وحضارة، هوية دين وشريعة، هوية ضمير وأخلاق، هي هوية القرآن والإيمان. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. معاشر المؤمنين، تتعرض هويتنا اليوم إلى حرب مستعرة لتشويهها وتبديلها وتدميرها ونزعها عن أصالتها وعزلها عن منبعها، حرب يشنها أعداؤها ويوقد لهيب فتنتها بعض بني جدتنا ممن تنكروا لدينهم وبدلوا هويتهم ونزعوا رداء الإسلام وتلبسوا برداءات شرقية وغربية، ويسقط في شراكها من لم يتحسن بالعلم والإيمان. هي في حقيقتها كالحرب التي شنها أسلافهم الذين ذكر مكرهم ربنا في كتابه: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لم اتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. انظروا يرعاكم الله اليوم كيف هي ملابسنا ولهجاتنا ولغاتنا وحركاتنا وسكناتنا تحكي هوية غيرنا، مما أضحى يعطي مكانة لا نحسد عليها في تصنيف الشخصية الإنسانية، وإلا ف فبما تفسرون عندما يقف اثنان من بلد عربي واحد كبلدنا وقد يكونان من عائلة واحدة يتكلمان بأي لغة إلا العربية؟ عجيب والله عجيب، جزائريان يتكلمان بينهما باللغة الفرنسية، ما سمعنا بهذا في بلد قط. ناهيك عمن تشعر من التشهير بأعلام بلاد الكفر على ملابسهم وعلب ملاذينهم وسياراتهم، أليس هذا دليلا على انفصام الشخصية وضعف الهوية؟ ومن هذا المفهوم عباد الله يوقن كل منصف أن أهل الكفر والإلحاد لم ينتصروا بقواهم خاصة قدر ما انتصروا بفراغ قلوب المسلمين من خلال شهواتهم اليقظة وإخلالهم إلى الله واتباع الهوى والسعار إلى اللذات والرغبات وافتقار صفوفهم إلى ما يجمعها ولا يفرقها وإلى ما تعتز به من الدين لا ما تستحي منه أو تخجل بسببه. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا حتى جاء وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناهم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. أمة الإسلام تمر هذه المناسبات العظيمة والأمة يحيط بها عوائق شتى وأدوار عظمى تقاسي بلايا وأزالة وضراء ولهواء وتعاني من تفرق وضعف وتشتت وهوان، أمور مؤلمة وأحوال ملكية في الأمة. يأتي العيد وإخواننا في الشام والعراق واليمن وليبيا وبورما وإفريقيا الوسطى وغيرها من بلاد الإسلام تتقطع أوصالهم بموت أرحامهم، وفي كل يوم يحصون موتاهم ويعدون قتلاهم. تهاطلت عليهم الفتن والتفرقات ونشبت بينهم حروب لا زمام لها ولا نهاية إلا بنهاية أنفاسها. رفع الله عنهم كربهم. وفي مصر وغيرها تتأجج من تحت بركان خامد يخشى أن يستفاق على أهله ليردمنهم رغم يأجوج ومأجوج، وقاهم الله وأمانهم. حتى امتدت أيدي الغدر والمكر إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الأمس. كل ذلك والعالم اليوم شبه لعبة في أيدي اليهود والنصارى، يدبرون فيه المكائد وينصبون فيه المصائب، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. أيها المسلمون، احفظوا أمنكم ووحدتكم ووطنكم واستقراركم، وانظروا في من حولكم ممن يعانون الخوف والرعب والحروب والدمار والشتات والانفلات. يوم ضاع أمنهم وتفرق شملهم وتبددت وحدتهم واختلفت كلمتهم، والسعيد من وعظ بغيره والشقي من وعظ بنفسه، فهل آل الأوان لمراجعة الواقع المؤلم والمسار الخاطئ؟ وما أجدر الأمة اليوم وقد ودعت رمضان العزيز أن تودع أوضاعها المأساوية وجراحاتها المتعددة في مواضع كثيرة من جسدها المدخن. عباد الله، أولم يكفنا أن أتم الله علينا نعمته وأكمل لنا دينه فقال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم؟ فالواجب على المسلمين أن يدركوا أن الهدف والغاية النهائية من كل تلك المحاولات هو ضرب الأمة في عنقها ونهب ثرواتها وخيراتها. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قاله عما أخرجه مسلم عن أبي هريرة قال: منعت العراق قفيزها ودرهمها، ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر إردبها ودينارها، ثم عدتم من حيث بدأتم. قالها زهير ثلاث مرات، شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه. والأشهر أن معناه أن العجم والروم يستولون على البلاد في آخر الزمان فيمنعون حصول ذلك للمسلمين. وقد روى مسلم عن جابر قال: يشرك أن لا يجيء إليهم قفيز ولا درهم. قلنا: من أين ذلك؟ قال: من قبل العجم يمنعون ذلك. وذكر في منع الروم ذلك بالشام مثله، وهذا قد وجد في زماننا في العراق. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: وعدتم من حيث بدأتم، فهو بمعنى الحديث الآخر: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. عباد الله، المناسبة مناسبة ابتهاج وفرح، فإن ربكم متم نوره، ولو حاول إطفاءه الكافرون والمشركون في عصركم هذا وفي أيامكم هذا، دينكم واسع الانتشار في أرجاء الدنيا كلها، يتغلغل في الديانات كلها، كم يدخل في الإسلام من الناس، بل في معاقلها ودور عباداتها، وبين أحبارها ورهبانها ورجالات دياناتها، فالمساجد في ازدياد، وارتفاع نداء الحق من المآذن لا ينقطع، والإحصائيات في التزايد المروع لمن يخافون انتشار الدين ولا يريدون ظهوره. أيها المسلمون، داوموا يا رعاكم الله على ما اعتدتم من عليه من الخير في رمضان، ولا تنقطعوا عنه. بكت عيونكم من خشية الله، وقرأتم كتاب الله، ووقفتم بين يدي الله، وخذوا من العمل ما تطيقون ملازمته والثبات عليه ولو كان قليلا، فالقليل الدائم ينمو ويزهو، وبدوام القليل يدوم التعبد لله والذل له والأنس به والقرب منه والإقبال عليه، والكثير الشاق ينقطع ولا يدوم. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دوم عليه وإن قل. عباد الله، اجعلوا الله ذخركم وملجأكم ومقصدكم ومفزعكم، أظهروا أمره ولا تشركوا معه غيره، فما من عبادة عبدت ولا من فريضة فرضت إلا لتكبيره وتعظيمه وإجلاله وتوحيده، وهو المستحق لأكمل الثناء وأجل الحمد وأعلى التعظيم، ولا تليق العبادة إلا له، ولا تنبغي الإلهية إلا لعظمته تعالى وتقدس وتنزه وتعاظم وجل وعز أن يكون له شريك أو نظير أو والد أو ولد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. من تعلق بالله كفاه، ومن اعتمد عليه وقاه، ومن لجأ إليه حفظه وتولاه. فكيف يلجأ العبد عند حاجته وشدته إلى أضرحة وأموات وحجارة ورفات وخرافات وخزعبلات وتمائم وحجب وخيوط ومعلقات؟ كيف يلجأ العبد عند مرضه وبليته إلى سحرة كفر وكهنة مطر ومشعوذين فجر؟ لا يلجأ إليهم إلا من وكل إلى الضياع والهوان والخسران والخذلان. ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من تقدير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. أيها المسلمون، لوذوا بالكتاب والسنة، واعتصموا بهما، واحتموا بهديهما، وافهموهما كما فهمهما سلف الأمة. احذروا الأفكار الزائغة والعقائد المنحرفة والبدع المضلة والحزبيات المفرقة. رأس الشهوة يأتي في صورة المنقذ الناصح، وصاحب الشبهة يأتي في صورة المعلم الصالح. لا تسلكوا غير طريق الشريعة التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم. عباد الله، علموا الجاهل وأرشدوا السائل وعظوا الغافل، وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، وكونوا رحماء في نصحكم، رفقاء في تعليمكم وأرشادكم. لا تركبوا مركب الغلظة والشدة والقسوة والتعنيف، انصحوا برفق ولين جانب وحسن خطاب. فعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم يبعثني معنفا، ولكن بعثني معلما ميسرا. أخرجه أحمد. أيها العابدون، لقد انتشرت في بلدنا آفات تغضب رب البريات: عري وديافة وتخنث وترجل وتميع وشرك وكفر وسب للرب وابتداء في الدين وتطاول على أموال العباد والبلاد، وشوارع تضج بالانحلال الفرقي، وقول على الله بغير علم، ولهو ولعب، ومجاهرة بالمعاصي. فهل يا ترى هل هذا شكر منا لله على أن أمننا بعد رشية سوداء؟ أم هو شكر على أن أغنانا بالموارد والمعادن من بطن الصحراء؟ أم هو شكر على الاستقلال من ظلم المعمر ووفاء لدم الشهداء؟ اسمحوا لي يا أبناء بلدي وأفلاد كبدي، ما هكذا تشكر النعم، بل بهذا تجلب النقاب. قال الله: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أيها المسلمون، المنايا للخلق راسلة، والحوادث لهم حاصلة، والغير نحوهم قاصلة، وداء الموت ليس له دواء. من استوفى أجله حلت ساعته وقامت قيامته، ومن عاش طويلا زالت جدته ووهت قوته وضعفت همته وشابت همته وذهبت عزيمته. ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. فيا لها من عبرة للمعتبر، وعظة للمدكر، وبينة للمنزجر. فدفوا إلى باب التوبة، ولوذوا بباب الإنابة، وهبوا من رفدة الهوى، واستفيقوا من غفلة الغدر، واعلموا أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت صلاته فقد خاب وخسر. فإن انتقص من فريضته شيئا قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع، من تطوع فيكمل منها ما انتقص من الفريضة. وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم، ومن كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحملت عليه ثم مرح في النار. ولا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دم حرام، ولا زوال الدنيا أهون على الله من قتل المؤمن بغير حق. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، ولا يرمي رجل رجلا بالفسق أو الكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. والمتسبان ما قال فعل الباغي منهما حتى يعتدي المظلوم. وحسن الخلق وحسن الدماء يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصرون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم يغري بعضهم ببعض بما يوجب الفرقة وتنافر القلوب وحصول الهجران وسوء الظن وتبادل التهم والتلاسل والفجور في الخصومة. فكفوا عن اللغي الخصام واعفوا واصفحوا، ولا تكونوا ممن يسر على البغية فما يبقي لحسن بقية. ولا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا. هذه شمس العيد قد أشرقت فتشرق معها قلوبكم بالصفاء والتسامح والتآخي، وخيركم من بادر أخاه بالسلام والأمان. كن كالنخيل عن الأحقاد مرتفعة بالصخر يوما فيعطي أطيب الثمر. عود المريض وصل الرحم، وأطعم الجائع، وأعطوا الفقير، وفكوا العاني المسير، ووفوا حق الأجير، وأحنوا على الوالدين، وأحسنوا إليهما، واستوصوا بالنساء خيرا، عاملوهن بالمحبة والتقدير، والإكرام والإحترام، واحذروا التسرع في الفراق والطلاق، واحفظوا أولادكم، وأحسنوا أدبهم وتربيتهم، وأنفقوا عليهم، فإن أفضل النفقة نفقة الرجل على أهله وعياله. وفي الحديث: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على المسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا من الذي أنفقته على أهلك. والراشي والمرتشي والعنان على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن غش المسلمين فليس منهم، والخداع والمكر في النار، ومن استعمل على عمل فليجيء بقليله وكثيره ولا يكتم منه شيئا، فإن كتم كان غلولا وسرقا يأتي بها يوم القيامة. يا من ابتلي بالدخان والخمر والمخدرات بادر قبل أن ينزل بكامات حالك، بادر إلى تركها قبل أن تهدعك طريحة وتدرك سريعة وتقتلك سريعة. يا من ابتلي بأكل الربا تذكر يوم يوضع القطع على عينيك وتلف الأكفان على جانبيك وتكون أموالك وبالا عليك. يا من ابتلي بالذنوب والمعاصي أقبل على مولاك المنتصرة، ونب بباب جوده والمعتنية، وابسط كف ضرارك المفتقرة. فما للعبد سوى مولاه أدناه فضلا منه أو أقصاه. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. أيها المسلمون، إن بما يذيب القلب كمدا ويعتصر له الفؤاد ألما ما يحدث من مخالفات في الأعراس والأفراح، ومنكرات عظيمة في حفلات النكاح، أفراح ترج وتضج بالمخالفات والمنكرات، استئجار للمغنيين والمغنيات والمضربين والمضربات الذين يتغنون بأشعار الفسق والفجور ويستخدمون آلات الموسيقى والطبول بمبالغ باهرة وتكاليف عالية، سفه وإسراف ورياء وتبذير وإيذاء واعتداء ناتجان عن رفع الصوت بالغناء، ونساء متبرجات يلبسن ثيابا شفافة ولياقة وضيقة ومجسمة وعارية وشبه عارية، ورقص كرقص العارفات، واختلاط للرجال بالنساء، وتهور وقلة مدد في سياقة السيارات عند مسار هودة العروس، مما أدى غالبا إلى حوادث سير أو تعطيل المسير، وبذل طائش وإسراف فاحش في المآكل والمشارب الذي لا يخفى مصيرها، وسفر لا خير فيه ولا تحصى مساويه، أمور مخجلة والله تدل على عدم شكر الله. عبد الله، اعلم أنه ليس غير الله يبقى. من علا فالله أعلم، ومن عاش مات، ومن مات فات، وكل ما هو آت مات. الله هو الذي أضحك وأرحم، وهو الذي أسعد وأشبع، وهو الذي أغنى وأقنع. فالسعادة عند الله ليست بزوج ولا بأولاد ولا بأصدقاء ولا بسفريات ولا برفاهية ولا بالبيوت ولا بالمال ولا بالجاه. السعادة كل السعادة في اتصالك بالله وتعلق قلبك به وبمعاملتك مع الله. درب نفسك على كثرة طرق باب الله حتى يبقى الحبل ممدودا بينك وبين خالقك. كل شخص لديه قصة حزن بداخله، شخص عانى من أشخاص أحبهم وما زال يعاني، وشخص تعب من التضحية دون نتائج، وشخص يبكي كل يوم على أشخاص فقدهم قد رحلوا من الدنيا، وشخص يعاني من الغربة حتى وهو بين أهله وعشيرته، وأشخاص يسمعون هذا الكلام ليجدوا أنفسهم في بعض سطور أو بعض جمل. هي الدنيا، ولهذا سمي الدنيا، لم تصل حتى لخير الخلق صلى الله عليه وسلم. فقط خذ نفسا عميقا وقل الحمد لله. هناك عبارة جميلة دينية مريحة، هي قولنا: ما أحزن الله عبدا إلا ليسعده، وما منعه إلا ليعطيه. ومن أعظم ما يريد قلبك الرضا بما قدره الله لك. قال ابن القيم: لو كشف الله الغطاء لعبده وأظهر له كيف يدبر له أموره، وكيف أن الله أكثر حرصا على مصلحة العبد من نفسه، وأنه أرحم به من أمته، لذاب قلب العبد محبة لله، ولتقطع قلبه شكرا لله. عبد الله، إذا استغنى الناس بالدنيا فاستغن أنت بالله، وإذا فرحوا بالدنيا فافرح أنت بالله، وإذا أنسوا بأحبابهم فاجعل أنسك بالله. لا تعمل عملا إلا لله عز وجل، فإن الناس ينسون كل ماضيك الجميل مقابل آخر موقف سيء منك، والله يمحو كل ماضيك السيء بدمعة توبة منك، والله شكور حليم. قال مالك بن دينار: منذ عرفت الناس لم أفرح بمدحهم ولم أكره مذمتهم. قيل: ولم ذاك؟ قال: لأن حامدهم مفرد وذامهم مفرد. عود نفسك على الكلمة الطيبة، فإن الكلمة الطيبة تأسر القلوب وتمحو الضغينة، وهي لك صدقة عند الكريم الرحمن. فإياك والكلام الجارح، فمن الناس من تحييه بكلمة طيبة، ومنهم من تبصر خاطره وتقتل همته ونفسيته بكلمة جارحة. اللسان ليس له عظام، فعجبا له كيف يكسر بعض القلوب، وعجبا له كيف يجبر بعض القلوب، وعجبا له كيف يقتل بعض القلوب، وعجبا له كيف ينير الله به الدروب. فبلسانك ترتقي، وبلسانك تزف الجنة، وبلسانك تحترم، وبلسانك ترتفع عند الله، وبلسانك تكون محبوبا لدى الناس. قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. ما أعظم الفرق بين من نام وأعين الناس ساهرة تدعو له، ومن نام وأعينهم ساهرة تدعو عليه. والالتفات لكل قارعة أو ناعقة أو حادثة يبطئ السير إلى الله أو يعيقه. فالحياة أحيانا تحتاج إلى تجاهل، إلى تجاهل أحداث أو تجاهل أشخاص أو تجاهل أفعال أو تجاهل أقوال. من أراد معاشرة الناس أو دعوتهم فليشرب من كأس التغافل حتى يثمن. قال الإمام أحمد: 9 أعشار العافية في التغافل. عود نفسك عبد الله على التجاهل الذكي، واثنتان لا تذكرهما أبدا: إساءة الناس إليك وإحسانك للناس. خلق الله الناس من ماء وطين، بعضهم غلب ماءه طينة فصار نهرا، وبعضهم غلب طينه ماءه فصار حجرا. اجعل في حياتك حفرة صغيرة ترمي فيها أخطاء أصدقائك، المهم أن تنسى أيضا مكان الحفرة حتى لا تعود إليها في لحظات الخصام. تضيع كثير من المحبة والصداقة والأخوة بين منطوق لم يقصد ومقصود لم ينطق، بل تتحول إلى عداوة حينما ينفث في كيرها المامون شياطين الإنس والجن. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، كن متواضعا، فإنه لا يتواضع إلا من كان واثقا بنفسه، ولا يتكبر إلا من كان عالما بنفسه. الطيور عباد الله تأكل النمل، وعندما تموت فإن النملة يأكلها. الظروف قد تتغير، فلا تقلل من شأن أحد، فربما تكون قويا اليوم ولكن تذكر الزمن أقوى منك. عبد الله، قبل أن تفضح عيوب الناس تذكر ستر الله لعيوبك. اللهم أتم علينا سترك في الدنيا والآخرة. كسب القلوب مقدم على كسب المواقف، ووحدة القلوب مقدمة على وحدة الآراء. تأملوا حفظكم الله قول موسى لأخيه هارون عليهما السلام: يا هارون، ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ فأجاب هارون محافظا على الوحدة ومبتعدا عن الفرقة: إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم تقل قولي. أفضل القلوب معاشرة قلب لا يغيب عنه صدق، وأفضل الناس شخص لا ينساك لأنه يحبك في الله، وأفضل الأيام يوم يمر بك بلا ذنب، وأفضل الإهداء دعاء يرفع لك وأنت لا تعلم. عندما تتنازل يوما عن مكانك لسعادة الإنسان فثق أن الحياة بأكملها ستتسع لك، فافسحوا يفسح الله لكم. أخفى الله قبول الدعاء لتبقى القلوب على وجل، وأبقى باب التوبة مفتوحا ليبقى الإنسان على أمل، وجعل العبرة بالخواتيم لئلا يغتر أحد منا بالعمل. إذا فتحت الدنيا ذراعيها لك وكان بإمكانك أن تحصل منها على ما تشاء فلا تخدعنك بزخرفها وتبهرك بجمالها، وخذ منها ما تتقوى به على طاعة الله، وضعها في يدك ليسهل التخلص منها، ولا تضعها في قلبك فتملكه وتوجهه. كن صاحب مبدأ في هذه الدنيا وتميز عن غيرك ممن يعيشون لمتعهم، فإن من أكثر الناس الإماعة الذي يحسن لأحسن الناس ويسيء لأساء الناس. وعش لتحقيق مبدئك وضح من أجله، وليس هناك من مبدأ بعد رضا الله والفوز بالجنة من العمل من أجل أسرة الإسلام، فعلى ذلك بايع الصحابة نبيهم صلى الله عليه وسلم. لتكن لك سويعة تخلو فيها مع الله ومع نفسك، والله مطلع عليك، تراجع فيها عملك، فتحمده سبحانه على البر والخير، وتتوب إليه من الذنب والشر. إذا شعرت أنك لم توفق لإنجاز عمل خير ما، فاعلم أن هناك ما يحول بينك وبينه، إما ظلمة معصية، أو ضعف العزم، أو الانشغال بالدنيا، أو أن الشيطان بلغ منك مبلغه، فغلبك بوساوسه، وضعف نفسك تجاهه، فانظر أين أنت، وصحح النية والمسير، وأعد الكرة، واستعن بالله ولا تعجز. يا نساء المسلمين، إن الله رفعكن وشرفكن، وأعلى قدركن ومكانتكن، وحفظ حقوقكن، فاشكرن النعمة، واذكرن المنة، فما ضرب الحجاب ولا فرض الجلباب، ولا شرع الحجاب إلا حماية لأغراضكن، وصيانة لنفوسكن، وطهارة لقلوبكن، وعصمة لكن من دواعي الفتنة، وسبل التحلل والإنذار، فعليكن بالاختمار والاستطاعة، واغضضن من أبصاركن، واحفظن فروجكن، واحذرن ما يلفت الأنظار وما يغري مرضى القلوب والأسرار، وقرن في بيوتكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية والجاهلية الأولى. أيتها المرأة المسلمة، تجللي بأشرف إقليل، وتلفعي بأهدى سبيل، وانتمي إلى خير قبيل. أيها الآباء والأولياء، صونوا نساءكم، واحفظوا أعراضكم وأنسابكم، واستنبوا التفريط والتشاغل، وحاذروا التقصير والتساهل الذي لا تؤمن لواحقه وتوابعه وتواليه وعواقبه، بيد أن عاقبته بوار وخاتمته خسار. إن الله سائل كل راع عن ما استرعاه، حفظ عن ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. وفي الصحيحين، والرجل راع على أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيتها في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. عباد الله، هذا اليوم العظيم من أيام الله تعالى هو يوم الفرح والشكر. الفرح بإدراك رمضان، وشكر الله تعالى على هدايته وتوفيقه لأداء الصيام والقيام، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وهو يوم فطر وقع بين صيامين، صيام فريضة وصيام نافلة، فمن صام رمضان وأتبعه بستة أيام من شوال فكأنما صام الظهر كله، كما أخبرنا بذلك صلى الله عليه وسلم. هذا اليوم هو يوم فرح وسرور، فأدخلوا الفرحة على والديكم ببرهم، وعلى أقاربكم بصلتهم، وعلى جيرانكم بتفقدهم، وعلى أهلكم وولدكم بالتوسعة عليهم، وتقربوا لله تعالى بذلك. فمن نعمة الله أن جعل الفطر والرخصة والتوسعة في اللهو المباح قربة في هذا اليوم المبارك، كما جعل حبس النفس عن مشتهياتها عبادة بالأمس. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي في إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم أعز الإسلام بالمسلمين، اللهم أعزنا بالإسلام قائمين، ويعزنا بالإسلام قاعدين، ولا تشمل بنا الأعداء الحاسدين. اللهم أمن أرادنا ولا والإسلام والمسلمين برز فجعل عز الإسلام على يده، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بكيد فكيدهم يا رب العالمين، ورد كيده إلى نحره، واجعل تدبيره تدميرا. اللهم إنا نسألك أن تثبت قلوبنا على دينك، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اشفع واشف مرضى المسلمين، وارحم ميتهم، وأطعم جائعهم، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا أحزابا إلا زوجته، ولا عقيما إلا رزقته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عقيما إلا أعطيته، ولا محروما إلا رزقته. اللهم ارض عن أربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء، أبي بكر الصديق، وعمر الفاروق، وذي النورين عثمان، وأبي السبطين علي، وعن آل بيت نبيك الطيبين الطاهرين، وعن أزواجه أمهات المؤمنين، وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أكرمنا بصلاح أولادنا، اللهم اهدنا وإياهم لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا وإياهم سيئ الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم يا ولي المؤمنين تولنا، وخذ بنواصينا الى الحق، واجعلنا في كل غاشيه من الفتنه رداء من السكينه، وفي كل ذاهبه من البلاء درعا من الصبر، وفي كل داجيه من الشك علما من اليقين. عباد الله، ادعوا ربكم ان يجمع شملكم، اللهم اجمع شمل المسلمين، ولول مشاعتهم، والف بين قلوبهم، واشحن دماءهم. اللهم اجعل منا فتنة ما ظهر منها وهو بطن، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا وسائر أعمالنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وتقبل الله منا ومنكم.